هل يجوز قراءة القرآن مع عدم وضع الغطاء على الرأس؟ الجواب: المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن وإن كانت كاشفة رأسها، إذا لم يكن ذلك بحضور أجانب منها. ما إذا كان بحضور أجانب فواجب عليها أن تستر وجهها وأن تستر رأسها، سواء كانت تقرأ القرآن أو أنها لا تقرأه. وبالله التوفيق.